بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 75 من البداية والنهاية. قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام. قال ابن جرير في تاريخه: لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كالب ابن يوفنا، يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام، وهو زوج أخته مريم، وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله سبحانه وتعالى، وهما يوشع وكالب، وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن جرير: ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقيل بن بوذي، وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قصة حزقيل. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن كالب بن يوفنا لما قبضه الله سبحانه وتعالى إليه بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذي، وهو ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فيما بلغنا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال ابن إسحاق: فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض، فقال لهم الله موتوا، فماتوا جميعا، فحضروا عليهم حظيرة دون السباع، فمضت عليهم دهورا طويلة، فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكرا، فقيل له: أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم. فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحما، وأن يتصل العصب بعضه ببعض، فناداهم عن أمر الله له بذلك، فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد، وقال أسباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قالوا كانت قرية يقال لها داوردان قبل واسط وقع بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية وسلم الآخرون فلم يمت منهم كثير فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقوا أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم فوقع في قابل فهربوا وهم 34,000 حتى نزلوا ذلك المكان وهو وادي أفياح فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أم موتوا فماتوا حتى هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم نبي يقال له حزقيل فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه فأوحى الله تعالى إليه تريد أن أريك كيف أحييهم قال نعم وإنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم فقيل له نادي فنادى يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض حتى كانت أجسادا من عظام ثم أوحى الله تعالى إليه أن نادي يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما فاكتست لحما ودما وثيابها التي ماتت فيها ثم قيل له نادي فنادى أيتها الأجساد إن الله يأمرك أن تقومي فقاموا فقال أسباط فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى سحنة سحنة الموت على وجوههم لا يلبسون ثوبا إلا عاد رسما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم وعن ابن عباس أنهم كانوا 4,000 وعنه 8,000 وعن أبي صالح 9,000 وعن ابن عباس أيضا كانوا 40,000 وعن سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات وقال ابن جريج عن عطاء هذا مثل يعني أنه سيق مثلا مبينا أنه لن يغني حذر من قدر وقول الجمهور أقوى إن هذا وقع وقد روى الإمام أحمد وصاحب الصحيح من طريق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بفراغه لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام فذكر الحديث يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا ببعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأمتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف. وقال الإمام حدثنا حجاج ويزيد المفتي قال حدثنا ابن أبي ذؤيب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأمتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. في الحاشية واحد أفياح واسع اثنان شدقي مثنى شدقه وهو جانب الفم مما تحت الخد ثلاثة سحنة هنية أربعة رسمة أي رثة خمسة ضعيف أسباط بن نصر ضعيف ستة سراغ قرية بوادي تبوك سبعة صحيح البخاري في الطب مسلم في السلام. متابع قال فرجع عمر من الشام وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري بنحوه. قال محمد بن إسحاق ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل ثم إن الله قبضه إليه فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله سبحانه وتعالى إليهم وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له بعل فبعث الله تعالى إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران. قلت وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة الخضر لأنهما يقرنان في الذكر غالبا ولأجل أنها قصة بعد قصة موسى في سورة الصافات فتعجلنا قصته لذلك والله تعالى أعلم. قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيه ليسع بن أخطوب عليه السلام وهذه قصة اليسع عليه السلام وقد ذكره الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قال إسحاق بن بشر أبو حذيفة أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه، ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء، وكان فيهم ملك عنيد طاغ ويقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل، إن هو تاب ورجع دخل الجنة فسمي ذا الكفل. قال محمد بن إسحاق هو اليسع بن أخطوب. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في حرف الياء من تاريخه اليسع، وهو الأسباط بن عدي بن شتولم بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن عيد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، ويقال هو ابن عم إلياس النبي عليهما السلام، ويقال كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك، ثم ذهب معه إليها، فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه الله سبحانه وتعالى بعده ذكر ذلك، أو ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال وقال غيره وكان ببانياس، ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف والتشديد، ومن قرأ والليسع وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء. قلت قد قدمنا قصة ذي الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام، لأنه قد قيل إنه ابن أيوب، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد هو جبل قريب من دمشق يعتبره أهلها مقدسا، ففيه معظم الآثار المقدسة للأنبياء. اثنان هو ميناء بسوريا ولعلها الآن الجولان. أتابع. فصل. قال ابن جرير وغيره ثم مرج أمر بني إسرائيل وعظمت منهم الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء، وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم بدل الأنبياء ملوكا جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم، وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الأعداء من غيرهم أيضا، وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره، فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان يقلبوهم وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم، فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدا، وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا من الأنبياء يقال له شمويل، فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء، فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير فكان من وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل شمويل ابن بالي 400 سنة و60 سنة، ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحدا واحدا تركنا ذكرهم قصدا. قصة شمويل عليه السلام وفيها بدء أمر داود عليه السلام. هو شمويل ويقال له أشمويل بن بالي ابن علقمة ابن يرخام ابن اليهو ابن نهو ابن صوف ابن علقمة ابن ماحث ابن عموصة ابن عزريا. قال مقاتل وهو من ورثة هارون. وقال مجاهد هو أشمويل بن الفاقة ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. حكى السدي بإسنادي عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلبي وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزلة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا وانقطعت النبوة من سبط لاوي ولم يبق فيهم إلا امرأة حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا فولدت غلاما فسمته أشمويل ومعناه بالعبرانية إسماعيل أي سمع الله دعائي. فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره وعبادته فكان عنده. فلما بلغ أشده بينما هو ذات ليلة نائم إذ صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه مذعورا فظن الشيخ يدعوه فسأله أدعوتني؟ فكره أن يفزعه فقال نعم ثم أعيد فقال نعم نم فنام. ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال إن ربك قد بعثك إلى قومك. فكان من أمره معهم ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين قال أكثر المفسرين كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو شمويل وقيل شمعون وقيل هما واحد وقيل يوشع وهذا بعيد لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه أن بين موت يوشع وبعثة شمويل 400 سنة و60 سنة فالله تعالى أعلم والمقصود أن هؤلاء القوم لما أنهجتهم الحروب وقهرهم الأعداء سألوا نبي الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين يديه الأعداء فقال لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله أي شيء يمنعنا من القتال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يقولون نحن محروبون موتورون فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين المستضعفين فيهم المأسورين في قبضتهم قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا القليل والباقون رجعوا نكلوا عن القتال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال الثعلبي وهو طالوت بن فيش بن أفيل بن صاور بن تحورت بن أفيح بن أفيح عيد بن تحورت بن أفيح ابن أنيس ابن بنيامين ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل وقال عكرمة والسدي كان سقاء وقال وهب بن منبه كان دباغا وقيل غير ذلك فالله تعالى أعلم ولهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي وأن الملك كان في سبط يهوذا وأن الملك كان في سبط يهوذا، فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا نحن أحق بالملك منه، وذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه، فكيف يكون مثل هذا ملكا؟ في الحاشية 1 محاربون، 2 موتورون، الوتر هو الثأر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قيل كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى شمويل أن أي بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا، وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه دهن القدس، دهن القدس فهو ملكهم، فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا، فلم يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت. ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه الملك عليهم، وقال لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. قيل في أمر الحروب، وقيل مطلقا، والجسم قيل الطول وقيل الجمال، والظاهر من السياق أنه كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه السلام. والله يؤتي ملكه من يشاء، فله الحكم وله الخلق والأمر، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا أيضا من بركة ولاية هذا الرجل الصالح عليهم ويمنه عليهم، أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم الأعداء عليه، وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه. فيه سكينة من ربكم، قيل طشة من ذهب كان يغسل فيه صدور الأنبياء، وقيل السكينة مثل الريح الخجوج، وقيل صورتها مثل الهرة إذا صرخت في حال الحرب، أيقن بنو إسرائيل بالنصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل كان فيه رضاض الألواح وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم بالتيه تحمله الملائكة، أي تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عيانا، ليكون آية لله سبحانه وتعالى عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم. ولهذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقيل إنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة، وقيل كان فيه التوراة أيضا، فلما استقر في أيديهم وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم، فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم، فوضعوه تحته، فلما كان اليوم الثاني إذا التابوت فيه يعيد إذا التابوت فوق الصنم، فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم، فأخذهم داء في رقابهم، فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما، فيقال إن الملائكة ساقتهما حتى جاءوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون، كما عيد وهم ينظرون كما أخبرهم نبيهم بذلك. فالله تعالى أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة، والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم بالجنود من الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان الأول وقد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم، أعود إلى الحاشية واحد، القرن هو العظمة التي تنبت في رأس بعض الحيوانات. اثنان، الخجوج الدائمة. ثلاثة، رضاض فتاة الشيء. أربعة، قلت ولا يصح أن تكون السكينة هرة أو أي حيوان، فهذا من باب الإسرائيليات الدخيلة التي يراد بها اختلال المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.